الذين الصابرين اللهم صل على سيدنا محمد كان سلامنا بالامن اول حلقه المثل العلام والمحقق المثل المرتضى والشيخ المفيد والصوت هؤلاء لما يرتقون الابناء هؤلاء نجزم بانهم او نطمئن بانهم لم يحصلوا افتتاح القران اذا كيف ادعوا الابناء والافتتاح قلنا لابد من توجيه ذلك بأحد اثنين الأول تقدم ذلك وكان محصله هو أن يقال بأن مقصودهم من الإجماع يعني مقصودهم بني اتفاق معروفين بالكثرة في زمانهم لكن عبروا بالإجماع مسامحة هذا أول تقدم الوجه الثاني أن يقال بأن مقصودهم من الإجماع اتفاق كامل لعله كل مقرد مثل الكرة في كل يدي قبيح من جمال الغيبة هذا مقصود من الغيبة لكن ذو هذا كيف أقلوه من طريق اتفاق المعروفين في الكثرة في جمال أذكر عدنا هم سعدنا الله من فيها التفاجع في زمان هذا رسالة فلان عالم وفلان عالم وفلان عالم وبكل مساء محروفين بك محروفين بك بعدين من سبعة جدان فرد واحد سبعة ابن واحد هذه المسألة مجمع عليها بين الكون بين الكون من أصدق مدى كل الزمان كل ذات الزمان عمنا ألا ما بعد بابا اخر بابا ايه بعض الناس من عبدت مثل ما دام دول المتفقين ولما الزمان يعود غيرهم ما هي اللي تقولهم غيرهم من موجود هالزمع او اللي موجود في الازمة الثانية هذا فرق الوجه في الوجه الثالث وبالثالث من مقصودهم من الازمة فقد اتفاق معروفين من اتفاق زمانهم ومقصود اتفاق اتفاق معروف لكن حطوا غير معنى سامع اما ايه لا مقصود من اجماع اتفاق الكون اتفاق كلمة اجماع ليس كون مكامح لكن اتفاق الكون هو كون من الحصول حصل اتفاق الكون من اتفاق علماء خلفهم من المعروفين بالكثرة من اتفاق هؤلاء المعروفين أفضلوا اتفاق هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو لا يستلزم الحلم عن غير المهمة أو من قبلهم أما ولو حصل هذا الحلم ولو حصل هذا الحلم وكان هذا ناسب أن أنت تحدث لاتفاق دولة الغيظ اللي فيه. ما حصلت استطاعة الغيظ عن الشيطان. انت ما علم. الرؤية اللي رسائل الغيظ. ما حصلت من علم. الوجه الثاني أن يكون مراده إنما نسأل الإجماع مراد اتفاق الكفر لكن حصلوه من اتفاق معروفين باتفاق الجماعة ماذا كنا ليس بتحريحين الواحد يتبعد مع اتفاق الجميل يتبعد مع كل طريق اتفاق أهل محاسم المستطرق وليس بطان لأمرين فالأول من جهة أنه حليم يحصل إنه لو حصل طريقا حصل ونحن حصل لذلك يقول قد إجماع الكل ويستفيد ذلك من اتفاق المحروفين من أهل الأهمية ويرد عليه أمران الأول وهذه الاتفاقة ليس ضرورية إنسان انا بدي اقول لك شيء من المستند من قدير هو موافق ايه طب ما كان انا بدي اتفق خطوبه لان ما اتفقنا انا بدي اتفق خطوبه طب انا كل اهل عرب فظلم عن المعروفين من أهل حسنين غير من ومن قبلهم خصوصا بعد ملاحظة التخلف في كثير من يعني آمن فضل المعرفين للتفصيل لكن غيرهم من ذات الحسن أو من هذا الحسن ليسوا موافقين معهم هذا عشر أعتقد أمثلة لا مؤذر هذا أنت صحيح بل مقصود إذا على هذا الأساس ملاحظة وجوده الدول المستفيدين الآن أن يتفصلوا المعروفين وغيروا معه مخالفة هذا إلى أمثلة صلاح وارث وفي قبل استقرار هذا الأمثل لذلك يقول خصوصا بعد ملاحظة التخلف في كثير من الفصل الأهل الفصل المعروفين في هذا الزمان من تفصيل غيرهم معرفة لا يسع هذا الرسالة مو لمثلها سنة لا لمثل مستعرية انظر تلك الموارد الناس هذا خلاص الجواب الجواب الثاني الرد الثاني الرب كان هنا انه ضمن لو حصل العلم في هذا ولو قرب حصوله الدين من التعبير عن غير النور ولو قرب حصول العلم من المسجد كان من باب الحق هذا حق الامر من شيء لا يوجد حق هذا كان من باب الحق الحاصل اما لا يوجد العلم هذا يقول قد يقرأ ولو حصل يسلم أنه يحصل لكن في اللوحات يحصل ماذا من حد ذلك؟ الجواب الأول كان يقول أصدق جواب الثاني في اللوحة من حد ولا يقرب حصوله للمحر كان بل حتى الحاصل أما لا يوجد العلم هذا كان من طريق لا يوجد العلم ما الصفات دول المعروفين الصفات دول المعروفين عندهم جزء من غيره بأن غيرهم هم موافق الصفات دول الإمارة من دي علينا على أن غيرهم يحبك انت دولت فيه انت هذا الكتاب أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر أصدر ما هو الاستفادة؟ ما عن هي إمارة ظنية على ذلك على ذلك عن علاقة على ذلك على مرافقة الحق لأن الغالي أنه إذا علماء عيسى المعروفين بالتفسير غالي أنه غير من الناس استفادة بأسرية هذا لأن الغالب في الاستفاديات عند أهل عصره الغالب قوله من الاتفاقيات عند فماذا؟ بل يحفظ قد يأخذ الدكتور في العلم إذا ضمن عمارات أخرى عمارات أخرى من هنا وهنا يعني حكم دور التفكير حتى هم في الخبر يساعدوا قد يكون مما في الحياة القرآنية مما في الشارع فيحصل حين إذا قد علم قد يحصل أن لو غير هم مواجه الشيخ رحمه الله يقول له علم يحصل يقول له علم يحصل لو دمان لبن الإمارات يقول له ثم هذا الاستفاء إذا نصل لنا لا يكون نقل لأن النقل متى يكون حجه إذا الإنسان نقل شيئاً وذلك الشيء محسوس به يخرج عن حيث لو نقله عن حيث فالحق ملازم وهنا هذا الذي يصل لنا الاتفاق افرض حصل العلم هو الذي نقل حصل العلم الدين يصبح أنه دور المتفقين وظله الإمارات فحصل له علم الإسلام لكن هذا نقل وين الدين ما معرفة لأنه نقل الاتفاق ليس عدد كل وهو وإن كان عن حد لكن حد غير ملازم كلمن لأنه هذا الاتفاق مع الآية مع الرواية مع السمحرية ما في ملازم عادية بينهم وبينهم وهو الحلم قليلا قد يحصل من هنا العلم لكن هل تكون ملازمة عادية ما موجودة وقت الحد هذا علم سيدي هذا علم سيدي احنا السلام لا لما ينسون او علم بلا اجبال معتد هذا نتمنى بعد الله اصلا نعم هذا هو فاتح لكن السلام لما ينسون نقل عن نفسه المعتبر يا ولا نقول له دوه حتى فنأتى حصلت الاتفاق بالحين وابك المين من حسه حصلته من حسه ذلك الحس ناشئ من حس الملازم ايه هذا الحس من حسه لكن مو بالحسن ملازم ملازم ما موجود ولا يصل الى العبور مختبرا لذلك تقول وقد يحصل العلم وغنيمة إمارات الحرب أيضا بغنيمة إمارات ضمير علم أي اتفاق دولة معروفين بالفجوة في زماننا بضمير هذه الإمارات والسلاحف إلى اتفاق هؤلاء المعروفين في زماننا أبدا أبدا برأيي إن أنا أعطي بالوقت في الباقي هذا هو شيء لما نملك لكن إن لما نملك ليس شيء إنما شيء إذا كان لقد حتى الملازم حابه لا يكون من الحرام يريد رأس جهر منه لا يكون من الحرام في قول الاتفاق لا يعرف من الاتفاق هذا من زيادة لكن يجب أن أغلق من الذي ينطلق وإلى كيف وإلى إلى حتى لازم حاجة للحسين وهنا هذا الاشتاق الذي نقل لم يحسن بل حدث به وحسنه فلا تحسن حس الملازم لكن مو عن حسين ملازم عادة للحال نسينا إذا ما ندري الله تعالى حفظ العزمان نسينا إذا حفظ العزمان في مغني بوزن مثلا إذا حفظ العزمان من رباب الاستقرار كل جزء من هذا أثمان جزاري انت عصرت هذا أثمان بالاشتفاع نفذ الاشتفاع دورا بعض ظلوم الإمارات يحبك بذلك ما إذا علم اشتفاع كل من اشتفاع يقول وجه الثاني أقول الثاني وجه الثاني وجه الثاني حتى الوجه الثاني أن يقول مراد من الإجماع يعني اشتفاع الكفر لكن من حصل اشتفاع الكفر من اتفاق المعروفين يقول من حق بهذا وقال بشكل وجه ثاني ومسمى لزحمه ان يكون اتفاق الكفر لكن من يستفيده كل مراد ان يكون اجماع لكن اول شيء يقول يستفيد من اتفاق المعروفين الان يقول لا يستفيد هذا اتفاق الكفر من جماعه قليله من اتفاق المعروفين لذلك الحال هو الذي يجب من اتفاق الثلاثة الأنصاري والشيرازيين نستفيد من هذا الأمن الكوب نستفيد من هذا بعد جميع أسعى وصول النور بيضع بأسعى وصول النور من ما ظل ذلك حصل اتفاق كل النور من اتفاق معروفين حصل اتفاق ثلاثة يحس نظام من الاتفاق وذلك وإن حس بذلك ما إذا علم اتفاق الكل من اتفاق جماعة لحسن ظنه بدون وإن حس بذلك عديما بذلك ما رجع بالعجر مرات بذلك عديما اتفاق الكل أي اتفاق من اتفاق معروفين لكن ما معتبر إن حس به ياهو ما إذا علموا اتفاق أو علموا ما علموا هنا في محل الهيبون ما إذا علم اتفاقا كل من اتفاق مو معروفين أنا لا لا لا جماعة ثلاثة أربعة خمسة ستة اتفاقية من خمسة ستة يحصل علم بحسن ظنه بهم المحقق الحلم رحمه الله هو حتى إلى أنه قد واحد وحمل عليه فقال في أوائل المحتضة وإن الله خراب فقال أصعد بل أصعد هاي الحبار فقال الله وصعد منها الحبار هل يقولون قلوة عبارة يقول حسب العلماء ومن المقيد من لو طالبته بجميل على المسألة يعني من يقلد في الأفرجان أجل يقلد في الأفرجان هو أنه هو أنه يقلد الحور لا يريد هل تب يضرب ومن المقلد من لو طالب من المقالب هو بدليل المسألة هذا من الله تعالى فضل من ليس كلمة القرآن ومن المقلد من لو طالبته بدليل المسألة يقول لك عارف حتى احنا بنقول الحرام والمسألة الفرمة موجودة هي ينصف بالثلاثة ينصف بالمحمدين الثلاثة فلين محمد بن الله أوتي محمد بن الحسن المقصود أنه لا الفرمة موجودة هنا لا الفرمة صارت ابن عوية بس أنا مجمع على يعني موجودة يعني صارت ابن واحد عمنا وقفنا جميعا وفي الاتفاق سرعا ونطلع منها العبارة هذا اللي بيستهدف وقفنا اللي بيستهدف ما هو انه قد واحد يجاء الاجماع يستفيد من الاتفاق ثلاثة او اربعة على الاسم اللي احسن بصدوه طب ان العبارة سنطلع من عبارة النقل نقول هذا نقول على انه هذا السفر المحقق الفني هؤلاء الذين بعد يحمل عليهم مستفيدين ومقلدين يعني قاله بجليل المثال لكنه ليه إذا كان بالسؤولين إذن هؤلاء إيه قالوا بأنه هذه المسألة مذنع عليها مع أنه هذا النبي الحكم موجود هو الشيء فقط في السفر ثلاثة إذن هؤلاء محمد بن السلام فكيف المستيسر مذنع عليه ويستندون إليه لا بد لفسي ظنهم بالمحمدين الثلاثة من أجل فطر من هم بيهم فتحد الإجماع ماذا؟ إلى الكتب ولأجل ذلك وقفها المحق بالمقدم في هذا الوقت يعملون بحسن فالمحق يحدث بيدنا في ماذا؟ الحب المحقين بالمؤمن في مجالات أخرى وكثر بلد الأمور نظرية الأحكام لا حيث يسمى هذا الحلية لذلك يقول أما ذكره في أوائل المعتبر وتقلمه أنه قد واحد يستفيد حبه يقول الظلم التفكير يستفيد اتفاق الكلية من اتفاق الشافع على عدد حسن الظلمية فقال في المعتبر الشافع على المعتبر ومن المقلدة من لو طالبته بدليل المسألة الدنيا شنو الدليل؟ قال انا حصلنا بحرام ادفع الاجماع اجماع لوجوده في كتب الثلاثة حدث سرهم لوجوده وجوده لوجود الحكم ولوجود الاجماع لوجود الحكم وهو الفرد ولوجود الاجماع ما راح يصير بعد لا لوجود الحكم ومن أنا بدليل مسألة ادعى الإجماع ومن مال الإجماع موجود هذا الحكم وهو الحرمة كيف تكون محمد بن مدى موجود هذا الإجماع مسألة مدى عليه كيف يحمل عليه كيف يحمل عليه أبو القاسم جعفر الفلي رفع الزور هو أول حمل عليه المقلد وبعدين في جزء وهو جزء إن لم يكن إن لم يكن تجاهلا هل ترى فلي تسمينه يعني تجاهلا تبدأ شنو معنى ويجب أن يكون موجود اللي صار على أي حال فإن في توصيف لابد يكتب أن تفعل أنه تفضل على آخر على أي حال فإن تحت جاهدنا هو الجاهد لأنه فإن أجل فإن أجل يريد أن يكون تعمل العبارة كون تعمل العبارة المهيب هؤلاء ادعوا الإجماع لحكم ظنهم بالثلاثة فإن في توصيف المدعي بكونه مقلدا لأنه مدري مع أنه مدري لابد هذا لما ادعى الإجماع ادعى عن علم يعلم بالإجماع هو إذا يعلم بالإجماع يدري أصل الإجماع يعلم بالإجماع فهذا مو مقلد هذا مقلد من الدليل فهو مثل مقلد لابد أن المقلد بعد أين الإجماع من أصل متأثر بعد لذلك سمى ماذا؟ مقلد وإلا إذا كان علم بالإجماع حصل النيل هم يفسرون من اتفاق هؤلاء الثلاثة، وما سماهم يصلبون ومن المعلوم. فإن في توصيف المدعي بكونه مقلدا مع ما نحن أنه لا يدعي الإثم إلا عن علمه، من دول الثلاثة لحسن الله فنحمل عليه حملة شعواء لحين مقصودة هي من الإجماع الثلاثة من المقصودة من الإجماع يعني إجماع المحمدين الثلاثة يعني هذا المقصود. إذا كان هذا المقصود ما يجب صحيحا بس يقول إذا كان هذا المقصود استشهاد من العبارة يستشهد بعبارة المحقق الحلم. ليش؟ لأنه هذا مقصود اتفاق، مقصود اتفاق دول الثلاثة. فدليل الفكرة هو مو منافق، هذا منافق عن دليل مقلد. لا في استشهاد لا يستشهد بالعلم. إذا كان هذا مقصود الاتفاق من اتفاق اجماع الكل، لكن يستفيد منه هو الثلاثة. هذا هو الذي يستفيد منه. أما إذا كان مقصود هذا البحار مقصود هذا البعض ومقصود المحقق الحكمي مقصود العقلي ومقصود هذا البعض من المحقق مقصود انه لو قال ابن دليل كان دليله هو الاجماع دول الثلاث. اذا كان هذا المقصود مقصود المحقق الحكمي اذا هذا الان استشهاد ثم بعد ذلك يقرب دليل هذا لا يصير منه مقلد وهذا جهل او استبعاد لا هو اقترب من قبل راعي الجمهور من عدد هذا ومخلوق مثل اعتبار شهر وليس الجليل. لكن قلت ان الشاهد بعد ما راح يسمي احنا المشاهد يبدو نجيب على انه قد واحد يدعي اجماع الكون مستفيدة من اتفاق الشاهد او ارب هذه العبارة ليس انه ناظر الى ذلك. هذه العبارة ناظر الى ان بعض الاشخاص يحل الجليل على الحصن الشرعي ناظر حتى فقهاء الشاهد اجماع فقهاء الشاهد يجعل ذلك اصلا ناظر الى ذلك. اذا ناظر الى ذلك لا نستفيد المقصود عن اتفاق الكل من بعد الزمان لا قصد نقوم قصد وضوطيه بس عمي قصد نشاهد عادي يعني هذا اعتقد في التفلدية على انه هذا واثنين لعله هي اشارة من انظار الى رأس اذا انفسه اذا قلت المتحقق يستمر ليس ما هو المقلد ليس المقلد ليس المقلد فهنا لا جغل إذا أصم الدليل بيت الشكريه أصم من رعاية الهان سبع الاختلاف فلا نعد يصف المسلم بعد لهم فهذا ماذا؟ يتمنى عنه هي إشارة ماذا؟ إلى هذا بس إذا أصم الشكريه إذا أصم المسلم حتى أصم المسلم ليس ما هو المسلم المسلم بحيث المسلمين عن مقلده فهنا لا جغل إذا أصم الدليل بيت الشكريه أصم من رعاية الهان سبع الاختلاف فلا نعد يصف المسلم بعد لهم الثالث ان يستفيد اتفاق الكل على الفتوى الى اخره. واحنا قلنا هذا اتفاق ابن ادريس مرتضى شيخ الطوسي هؤلاء الافاضل بدري ما اتفق دعوا الكلمه كيف دعوا الاتفاق؟ قلنا يحمل على محامل. كم محمل الان كافي؟ حتى ترى المحمل الثالث احسن المحامل احسن أنا نقول بأنه ارجع الاتفاق من باب هو تعدده الوصف والعلماء كلهم يعنون ذي بس انخبطت هذا التوجيه ما حد يبعده بعض من يدعي الإجماع يصر حينا بمثل هذا يدعي الإجماع لا من باب أنه تفسر بل من باب أن العلماء مستفقين على فرد قاعدة بحسن اتفاقهم على ذلك القاعدة يمكن الكلام الإجماع مضمون المحمل الثالث هذا لكن فيه كلمات أخرى من فهم الإدارة بس مثل هو هذا لا لا يقبل يقبل يقبل يقبل هذا عن حد يعني راح الثالث أن يستفيد اتفاق الكل على الأفراد لن يستفيد اتفاق الكل ها؟ أبهر الله معنا من اتفاقهم على العمل الأصل عند عدم الدليل يقول مثلا لحم الأرض حلال بالإجماع لحم الأرض شنو حلال بالإجماع عم يجلسه يستلم كل الأرض عنده قاعدة كل شيء لك حلال هذا عصر هذا معتبر عند الكل فليس بالإجماع ماذا؟ ليس باعتبار أنه مجمعين على العمل دينا هذا الأمر هل يضرب أنت لك أن يستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل مثل العمل بالأصل الدليل عند عدم الدليل عدم الدليل أيامه على الحرمة أصله يعمل دليل عند عدم الدليل إذا مات بالاجتهاد يعمل بالأصل هذا من باب اتفاقهم على العمل بهذا الأصل عند عدم الدليل الاجتهاد ومفروض ما عندنا دليل الاجتهاد يقول نحن الأمر الحرام تتكف بالأصل وانتبه معداء إلى الكل أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص أو أن تقول من اتفاق من بعض يوجد دليل آخر مثل ما مثلا الصرف البيع البيع البيع البيع مع بغير العربية هل جائز يا أبو جائز بغير أقول بالإجماع متفق حقا بالإجماع جدا يعني أنا أقول إجماع الملحف يعني أدنى آية قرآنية أحل الله البيع أدنى آية قرآنية بالعقوق بالعقوق والعقد بالدول العربية يسمى عقد والعلماء كلهم قالوا إذا عندنا دليل عام ولا يوجد مخصص له أو مطلق ولا مقيد له يعمل به وإذا هذا عام ما عندنا مخصص ما عندنا رواية تقول على أنه بغير العربية ليس بصحيح مثلا أقول لا تشيب هل يجب هذا مثلا إذا جدك أوضح في العبارة لذلك قال أي بعمومي يستفيد اتفاق الكل من اتفاقهم على العمل بعمومي فبالعموم دون أن يتعلق بالعمل هنا الأطول على قول بالعمل ما يجب أن يقول بالعمل القول اتفاق البعض يلزم القولي بالحسن بحرمة أحنا أرغب بدل يلزم من القول اتفاق البعض من القول بها ماذا يلزم القول بالحكم ومن المعلوم اذا واحد نقل الاجماع بحسب يعني مختلف الى الاصول هل او غير نقل الاجماع يعتبر يوما يقول الشيخ هذا بالفعل اذا غير محمد نقل الاجماع مختلف الى الى مقدمتين المقدمه الاولى المقتضي موجود والمقدمه الثانيه المانع مطلق المقتضي موجود وجود الخبر يعني الخبر كله حتى على والمانع مطلوب المانع والمعارض المعارض الموجود اذا كلهم بالتسليم فاستناد يسير الى هيك مقدم فيه حسياته هذا لا يختلف هذا حتى معرفته لذلك يجيب ومن المعلوم ان نصف هذا الحكم الى العلماء في مثل ذلك لم يمشي الا بمقدمتين اثبتهما المدعي باجتهاده مقدمة أول رؤى خبر ونقول هذا الخبر يدل على حرمة لحم الأرض ماذا قال يقول لعله لو راجع فقيه آخر لا يراه قال الدين المعارض مقصود ما قال لعله أكبر المعارض موجود أنت لا تعلم أنه معارض رد على مقدمتين أثبتهما المدعي أثبت المقدمتين باجتهاده هذا إعمال الاجتهاد لحم الجنون ما حسين إذا ما في دليل على حرمته يتمسك حيبان إلا بالمقدمتين أثبتهم المدعي بإشهاده. إحداهما إحدى المقدمتين كون ذلك الأمر المتفق عليه وهو حمل في خبر الشهر متفق عليه مقتضي لتصريح الاسم ودليلا للحكم لولا المال، يعني ذلك الخبر ودليل على الأمر إذا ما خبر معارض. والمقدمة الثانية والثانية فقدان المال والثانية انتفاء المال يعني المعارض. ومن المعلوم أن الاختلافات مثل الاجماع مثل الاجتماع بعد الاولى ومن المعلوم ان الاستناد الى الخبر يا خبر يعني لحكايه الاجماع الى حكايه الاجماع بهالشكل المستند الى اسم مقدم فيه غير جائز عند احد من العاملين بخبر واحد، لانه هذا خبر واحد لا يتحمل عن حدس لا عن حدس. والقائل بالعمل بخبر واحد لا يلتقي بالعمل بخبر واحد اذا نشا عن حدس. ثم ان الظاهر عن حدود الشهادة هو الطريق الثالث، وبهذا الطريق الثالث سوف نحل مشكلة الاجماعات المتعارضة. الصوف السيد المطلب وهي الشيخ الصوفي يعيشون في زمان واحد، هذا يدعي الاجماع على ان الارنب مثلا حرام، لكن قلنا بين اجماع حلال سبحان الله. وانتم في زمان واحد يا ولا ما انت كل واحد من عندكم اما في علم الجسد هذا واحد ما مطلع امام الطلع هو يقول انه مثله بلا عزمة، لكن اثنان انتم ماذا اما في هذا العلم؟ اذا شلون تدعون الاجماع؟ هل يعني الواحد يتحير فيه؟ هذا جلد الشيخ الانصاري يقول يحل مشكلة الاجماعات المتعارضة، هذا ابتداء في حلها. ابتداء ماذا؟ في حلها. حل مشكلة ماذا؟ تعارض الاجماع على اي حال. الله بعض مرات الشيوخ هو واحد استاذ عمر الاستاذ الصوفي هو نفسه مره يدعي اجماع على الحلول مره يدعي اجماع على الحلول. الان الواحد يدعي وقد تنافي في نقل الاجماعات يحصل من شخص واحد او من شخصين متعاصرين او لا مو متعاصرين متقاربين افعال كبير ذلك. هل شلون نصير بهذا البيان اللي بيسالني لا تدع الاجماع ليش؟ يعدل انه شاف اكثر الخبر يدل اعلانا على الحرب وما له معارض تدع الاجماع. لكن تقيه الاخر راي هذا الخبر ما يدل اعلانا على الحرب تدع ماذا الاباحه؟ ليش؟ يعني اصل حزب اذا ما صح خبر يدل على الحرب لا يتوسط بالاصل. تدع الاجماع استنادا ايضا اجماع على الاباحه استنادا الى الاصل. لذلك يقول ثم ان الظاهر ان الاجماعات المتعارضتين من شخص واحد او من متعاصرين او من متقارب العصرين او لا ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الاجماع فيها. بعد الرافع والتخصوص هو يدعي الإجماع على الحرب بعدين شوف أنه هو يسيب الإباحة ورا بسر وقف ادعي الإجماع على الحرب إشلون صار؟ توجيه لهذا الشكل هو الحرب ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيها أربعة أو يدعي الإجماع في مسائل غير معينة يقول على أنه الشيء الفلاني في التلفزيون النظر فيه حلال وبدعي ليه بنقص الاجماع؟ هو يستلم علم الى العصر يقول لك ان الاحلام لا يكون وضعوا الاجماع لمسائل غير معنون في كلام من تقدم على المدعي نتقدم على المدعي الاجماع هذا الذي يدعي الاجماع او يدعي الاجماع في مسائل مثور بالاسماء قد اشتهر خلافها بعد المدعي او في زمان المدعي بل فيما قبل زمان المدعي الاجماع والثالث مستمع مستمع لنا نقول على الاستناد في نسبة الإجماع إلى العلماء في نسبة القول إلى العلماء مستمع علما على هذا يعني إذا من التفصيل على أصل أو خطأ أو أرض لذلك يدعي إجماع. يتأثر لك هذا بعض الموارد التي يظهر منها ذلك هذا مجيء وإلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. الحمد لله.